انسى. طب قولي هفتكرك فيهم بقمرتي، وان كان في قلبي حاجة ليك دلوقتي لسه بالوقت لازم قلبي هقوى فيهم عالي. مش لاقي روحك والحياة فضيت عليك.